إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى، واحمدوه، واشكروه على نعمة الإسلام، واحمدوا الله تعالى على بقاء القرآن بيننا سليماً من التحريف والتبديل. إن الله سبحانه وتعالى قد حفظ لنا هذا القرآن الكريم حتى نسير على هديه ونتمسك به ونحن على يقين أنه صواب وحق، ومتأكدون على نوره وشفائه لنا من كل الأمراض. إن هذا نعمة كبيرة من الله، علينا أن نعتني بها وألا نهملها. قال الله تعالى: يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. علينا أن نفرح وأن نسر بهذه النعمة العظيمة، وجود القرآن الكريم الذي يخرجنا الله تعالى به إن تمسكنا به، يخرجنا من الظلمات إلى النور. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يلدا علي الحوض. رواه الحاكم، وهو حديث صحيح. إن هذا القرآن الكريم يا عباد الله يرفع سمعتنا وذكرنا في العالمين. قال تعالى: لقد أنزلنا إليكم كتاباً فيه ذكركم، يعني هذا الكتاب هو اللي يرفع الذكر تاعكم بين الأمم. لقد أنزلنا إليكم كتاباً فيه ذكركم أفلا تعقلون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين. رواه مسلم. فعلينا يا عباد الله أن نرجع إلى هذا القرآن الكريم، ليس بقراءته من أجل الحسنات فقط، بل بقراءته والعمل به، وأن نجعله منهجاً لحياتنا، في لباسنا، في طعامنا، في تجارتنا، في علاقاتنا، كما هو هدىً لنا في صلاتنا وزكاتنا وعباداتنا لربنا. القرآن الكريم علينا أن نفكر به، علينا أن نتعلمه. إن أجدادنا من سلفنا الصالح لما تمسكوا بهذا القرآن الكريم أعزهم الله تعالى وهداهم وأغناهم وأصلح جميع شؤونهم ونصرهم على أعدائهم مهما كانت قوة الأعداء. لكن مع الأسف لما تخلى الجيل الجديد عن كثير من تعاليم الإسلام تغيرت أحوالنا، ونزلت الحيرة في النفوس، ووقع الاضطراب، واخترط الخطأ بالصواب، وتسلط الأعداء على الرقاب، واستولوا على كثير من البلاد، ونهبوا كثيرا من الخيرات والثروات، وأعانهم على ذلك بعض المسلمين ممن كانوا جشعين من أجل المال، وكانوا عبيداً للاستعمار والاستدمار. وهذا كله تنبيه من الله تعالى لنا لكي نرجع إلى الله تعالى، فنتمسك بالقرآن الكريم، ونهتدي بسنة سيد المرسلين فترجع إلينا قوتنا، وتظهر بين الأمم عزتنا، وبذلك نفلح ونسعد، وحتى الناس الآخرون يسعدون بنا لما ننشر من الخير والبر في العالمين. فاتقوا الله يا عباد الله، وعودوا إلى القرآن والسنة، تفوزوا بالخير والقوة والعزة والجنة. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم في سورة الأعراف: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. رواه أبو داود وأحمد، وهو حديث صحيح. وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: كنا أذلة فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغير الإسلام أذلنا الله. عباد الله، إن كثيرا من المسلمين في القرن الماضي قد استعمروا من طرف الكافرين الذين تسلطوا على رقاب المسلمين، واحتلوا كثيرا من بلدانهم، وناهبوا خيراتهم، وأفقروهم، وجهلوهم، وأمرضوهم. لكن لما انتبه المسلمون فاستغفروا الله لذنوبهم وراجعوا دينهم، متبعين في ذلك نصائح المصلحين، وساروا في طريق الناصحين. وفي بلادنا مثل جمعية العلماء المسلمين بقيادة الإمام العلامة عبد الحميد بن باديس والبشير الإبراهيمي وغيرهما، الذين كان لهم الفضل بعد الله في تنبيه المسلمين إلى أنهم أمة تابعة للمسلمين وليست تابعة للغرب الكافرين. لما فعل ذلك المسلمون أخرج الله تعالى المستعمرين المدمرين، وخيب سعي الفاسدين، وعادت البلاد إلى المسلمين، والحمد لله رب العالمين. وهذه نعمة كبيرة نحمد الله تعالى، ولكن علينا أن نحافظ عليها، أن نحافظ على هذه النعمة التي نحن فيها. أيها المسلمون، إن الاستعمار والاستدمار وإن خرج بجيوشه وقوته العسكرية، إن كثيرا من أفكارهم ما زالت موجودة بسبب الأجواء الموبوءة. فلا نكتفي يا عباد الله بتحرير البلاد فقط من الاستعمار العسكري الغربي الكافر، بل لا بد من تحرير العقول من الأفكار الدخيلة، وتطهير الأعمال من المعاملات الفاسدة، وتصحيح العقيدة بأن نجعلها عقيدة صحيحة، عقيدة أهل السنة والجماعة، لا عقيدة الفلاسفة والمتحيرين. كما علينا أن نصحح عباداتنا فنبتعد عن البدع والخرافات، وأن نقوم أخلاقنا لتصير أخلاقا حسنة. وهذا من شكر الله تعالى على نعمة الاستقلال وعلى نعمة أننا أحرار. قال تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. وش ديروا؟ قال: فاتقوا الله لعلكم تشكرون. يعني يقول الله للصحابة: ربي انصركم في بدر، غزوة بدر وأنتم كنتم قلة. إذا حبيتوا تشكروا ربي على هذه النعمة اتقوا الله، يعني سيروا على منهج الله. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. فعلينا يا عباد الله أن نتكاتف فيما بيننا على الخير، وأن نتعلم ديننا، وأن نتمسك به تمسكا صحيحا، وأن نتآخى بيننا، وأن نحافظ على بلادنا. وعلينا أن نتوحد على الخير والحق والصواب، وعلينا أن نكثر الدعاء بالصلاح، وحذار أن تدعو بالشر والفساد والحرب على بلادك، بل عليك أن تدعو بالشر والفساد والحرب والمجاعة على الكافرين ومن يساعدهم من المنافقين الذين يريدون تقسيم المسلمين. أما الكفار الذين ليس لهم هذا فندعو لهم بالهداية. بعض الناس يقول لك علاش تدعي على الكفار؟ نحن لا ندعو على الكفار كلهم، لكن ندعو على الكفار المخططين للخراب والدمار والفساد، وندعو على المنافقين من بعض أبناء المسلمين الذين يساعدونهم، الذين باعوا إيمانهم وباعوا بلادهم للكافرين. وعلينا يا عباد الله أن نتفاءل بالخير، فإننا نجد الخير كما يقول المثل وليس بحديث: تفاءلوا بالخير تجدوه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم اشف مرضاهم واقض الديون عنهم واكشف همومهم وغمومهم، اللهم وفقهم لما تحب وترضى، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظنا من الفتن ومضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم ول علينا خيارنا ولا تول ولا تسلط علينا الأشرار يا رب العالمين. اللهم من أراد بلادنا وبلاد المسلمين بالخير فوفقه لكل خير، ومن أراد لها السوء والدمار فاجعل ذلك عليه وعلى بلاده. اللهم انقل الأزمات والخوف والجوع والاضطرابات إلى بلاد الكافرين الذين يخططون لضرب المسلمين يا رب العالمين، وأخرج المسلمين من بينهم سالمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لوالدينا ووالد والدينا وأساتذتنا ومشايخنا وكل من له الحق علينا من المسلمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم نجحنا في الدنيا والآخرة، اللهم نجحنا في الدنيا والآخرة، وأسعدنا في الدنيا والآخرة، وارزقنا العفو والعافية والهدى والأمن في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.